كان على عمل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب وقول القلب فهذا مؤمن، لأن أهل السنة لهم تعريفان في الإيمان، أحدهما مبسوط وهو هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتعريف الآخر هكذا: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا التعريف المختصر. فيريدون بقول اللسان ما تقدم، وبقول القلب اعتقاده فيما جاء عن الله وعن رسوله وفي أمر الله وأمر رسوله وتصديق الله وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمله حركته وعزمه على فعل ما يؤمر به وترك ما ينهى عنه. وعمل الجوارح تقدم. ثانيا، لعلك تشير من حيث تشعر أو لا تشعر إلى حديث فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط بعدما امتحشوا وصاروا فحما. قال أهل العلم، أي من عمل الجوارح، فهم تحصل عندهم القول والاعتقاد، وإنما لم يعملوا من عمل الجوارح. فإذا دخلوا الجنة بالإيمان الصادق، بالإيمان الصادق. وثالثا، خلاصة القول أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. فمن نطق الشهادتين واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لا صلاة لا صيام لا حج، لم يعمل أي شيء، فهذا أقل ما يقال فيه إيمانه ناقص. وهو عند النظر إذا كان تاركا للصلاة جاحدا لها فهو كافر، وإن كان تركه مع علمه جاحدا لها مع علمه وجوبها فهو كافر، وإن كان تاركا للصلاة متهاونا بها مع إقراره بوجوبها فالجمهور على أنه فاسق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والقول الآخر بأنه كافر. ثم اتفق أهل العلم على أنه لا يكفر من ترك الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج متكاسلا عنها، تركه إياها فسق، ولا يكفر إلا جاحدها. أنا كنت مضطرا لتفصيل هذا التفصيل لك، ولا أدري أدركته أم لا، لكن لعلك تدركه، ولا بد من هذا التفصيل لأني أعرف أن يوجد عندكم وعندنا وخارج بلدينا من يتصيد ويتلقط ويحمل الألفاظ ما لا تحتمل. فالعمل يا بني من حقيقة الإيمان ومسمى، لكن عند التفصيل يختلف،

وإن كان كاد يقرب من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، إلا أنه أيضا تعريف ناقص، ومن ثم لا يعتبر ولا يؤخذ به، لأنه ثبت بنصوص الكتاب والسنة بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكما في قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الإيمان بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. وافترقت المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف في حكم مرتكب الكبيرة، فقالت المعتزلة: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإسلام والكفر، فلا يكون كافرا ولا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. وقالت الخوارج: مرتكب الكبيرة، طبعا الذي يموت ولم يتب منها، إنه كافر خالد مخلد في النار، حلال الدم والمال والعرض في الدنيا، ومخلد في النار في الآخرة، في النار ومخلد في النار في الآخرة. وهذا قول على الله بدون عد. والمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخروي، وأن مرتكب الكبيرة وإن كان موحدا فإنه خالد مخلد في النار، وهذا الحكم الجائر ترده نصوص الكتاب والسنة التي تقضي بأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى بقدر ما جنى من كبائر الذنوب، إلا أن مآله إلى الجنة ولا شك في ذلك ولا ريب. وعرف بعض الفقهاء الإيمان لأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، واختزلوا الركن الثالث وهو العمل، فلم يدخلوه في مسمى الإيمان، مع اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار، وأن الناس مجزيون على أعمالهم خيرها وشرها. ووجه الخطأ عندهم أنهم لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في ضابط الإيمان الحق الذي سيأتي ذكره. ومن الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة سلفنا الصالحين كل من الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء عرفوا الإيمان بأنه الاعتقاد بالقلب، واختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن زائد أو أصلي، وقد أشار إلى ذلك أحدهم فذكر عن علمائه أنهم فسروا الإيمان بالتصديق، واختلفوا في النطق هل هو